وبعد فهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاصي. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه. ذكرنا في الدرس الماضي أن العدد هنا لا مفهوم له، فليس معنى قول الرسول على المسلم خمس أمور، خمس خصال أو ست خصال، لا يعني ذلك أن هذه فقط هي حقوق المسلم على المسلم. ذلك لأن العدد هنا ليس له مضمون مخالف، وإنما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن جملة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أكثر المسلمين يحتقرونها ولا يهتمون بها ويتناسونها ويعدونها من الهناء من الأشياء البسيطة الفاتحة. فلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى أنها من الحقوق الأساسية وليست من الحقوق الجزئية التي يستهان بأمرها. أولها السلام. إن ربا كما ذكر الإمام البخاري في روايته، وإن اتباعا كما ذكر مسلم في الرواية الثانية. فاتباع المسلم أخاه بالسلام حق ينبغي أن يؤديه، ورد الثاني السلام على الأول حق أيضا ينبغي أن يؤديه. وقلنا إن ابتداء السلام منذ وإن الرد فرض، ولكن في هذا المقام المندوب أكثر مثيبة من الفرض. ابتداء السلام أكثر مثيبة من الرد عليه، وإن كان الابتداء سنة والرد فريضة. وهذا ذكرنا. الشيء الثاني عيادة المريض في الرواية الأولى، عيادة المريض. الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى شيء: الناس يحتقرونه فيما بينهم ولا يهتمون به، فإن اهتموا به يهتمون به كوظيفة اجتماعية مقطوعة عن المعنى الديني. وعلى كل الحالتين الأمر خطأ كبير، فإما أن الإنسان يعرف عن عيادة أخيه المسلم سواء كان قريبا له أم لا، وسواء كان صديقا له أم لا، يعرف عن هذا الحق ولا يقوم به، أو لعله يقوم به ولكنه لا يتصور أن هذا الأمر من الأمور الأساسية في دين الله عز وجل. الإنسان قد لم يعلم أن صديقا له يعاني من مرض فيعود ويهتم ربما بهذا الأمر، لكن لا يخطر في باله إلا أنه أدى وظيفة اجتماعية، ويتخيل إليه الذين عباره عن دائره صغيره جدا من القدوس والاركان والمنزلات ضمن مجتمع صافي مترام الاطراف له حدوده ومقتضياته وواجباته الكثيره. هذا تصور خاطئ، بل ان الدائره الاسلاميه اوسع من الدائره الاجتماعيه. لا اقول انها تساوي الدائره الاجتماعيه، بل هي اوسع منها، لان الانسان عندما يستجيب لمقتضيات الاسلام يؤدي الحقوق الاجتماعيه وحقوق الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك، يؤدي حقوق الزمن الذي هو فيه، ويؤدي حقوق المستقبل الذي هو مقبل عليه. فكيف تقارنون بين هذه الصوره الدائره الاسلاميه التي هي اوسع من النطاق الاجتماعي، كيف نقارن بين هذا الواقع وبين تصور الانسان يخيل اليه ان الاسلام له دائره صغيره جدا ضمن المحيط الاجتماعي الكبير. عياده المريض حق اجتماعي يعرفه كثير من الناس، لكن هذا الحق الاجتماعي هو قبل ذلك حق اسلامي. واذا ذهب الانسان خارجا من ذلك لعيادة مريض مبتغيا بذلك أداء هذا الحق الذي لفت رسول الله أنظارنا إليه، كتب الله له من الأجر ما قد يزيد على حجة يحجها إلى بيت الله الحرام. ولكن المهم أن يعلم الإنسان أنه بهذا يؤدي حقا من حقوق الإسلام وواجبا من الواجبات الدينية التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها. فما ينبغي أن يضع في اعتباره أن فلانا من الناس سيعتب علي غدا، وأنني عندما مرضت في يوم من الأيام عادا فكيف لا أعوده بالمقابل. ما ينبغي أن ننظر إلى الأمر على أنها مسألة مقاربة وعلى أنها مقابلة معروف بمعروف. إن تصورنا الأمر على هذا المنوال سقط الأمر وعادت المسألة كشجرة مثمرة لكنها لا تثمر لأنها تحتاج إلى البعض، شكل عظيم جدا لكنها لا تعطي الثمار إطلاقا. هذه من الحقوق الاجتماعية. أيضا اتباع الجنائز وهو شيء ذكره رسول الله أو ذكره الإمام البخاري والإمام مسلم والحديثان أو الروايتان المتفقتان في ذلك فيما يتعلق بالصلاة وعيادة المريض واتباع الجنائز. اتباع الجنائز حق من؟ حق الميت أم حق أهل الميت؟ هو في الواقع حق لأهل الميت. الإنسان الذي مات وارتحل عن هذه الدنيا له حقوق، حقوقه تتمثل في تنفيذ وصايا، حقوقه تتمثل في تيميع شركته حقا له وحقا على من يرثونه، حقوقه تتمثل في أن علينا إذا كانت عليه حقوق لله أهملها، حقوق للعباد ضيعها، أن نسارع إلى أداء هذه الحقوق أي ترميم العلاقات بينه وبين الناس من بعد وفاته. مع ذلك انتهت حقوق هذا الإنسان بوفاته، ولكن الحقوق هنا تتمثل في ما يتعلق بالاشخاص الذين يلوذون به. فاتباع الجنازه اداء لحق اقارب الميت. ومن اين جاء هذا الحق؟ الانسان الذي يتوفاه الله عز وجل انما يبتلي هذا ليس مصيبة والموت مصيبة، ولسنا نحن الذين اتبعنا للموت هذا الاسم، بل هو اسم اطلقه البيان الالهي على الموت، ان اصابتك مصيبة الموت، هكذا يقول الله عز وجل. اذا هي مصيبة ابتلى الله عز وجل بها للميت، وانما ابتلى بها اهل الميت، وهذا يعني انهم بهذه المصيبة يعانون من عذاب نفسي ومن آلام، كلنا يريد وكلنا يعرف، والمطلوب عندئذ من اقارب وجيران واصدقاء واخوة هذا الانسان جميعا اقارب كان الاباعد ان يواصلوا قرابة هذا الناس، وان يقفوا وان يجبروا بالتوكل على كل المستوى المعنوية والمادية، ومن ذلك اتباع الجنازة، اتباع الجنازة مسألة معنوية بحتة. عندما يدرك هذا الإنسان أن الناس قد اهتموا بميته وقد أهمهم هذه المصيبة كما أهم أقاربه، فإن وقع المصيبة بدلا عن أن يكون على تلاهي المميتة تتحول فتقع على ربما أهل هذه البلدة كلها أو أهل هذه البلدة أجمع، ومن ثم يشعر هؤلاء الناس بأن مشاعرهم الكثيرة قد كبرت، وأن آلامهم قد زادت أو زاد منها الكثير، وهذا بحق ذاته عبادة من أجل العبادة وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وموضوع اتباع الجنازة حق من حقوق المعنوية رمز إليه رسول الله إلى هذه الحقوق بهذا الأمر، لكن لا شك أن التعزية تتابع اتباع الجنازة. لماذا؟ لتعزية أهل الميت، وتعزية أهل الميت عليه أو له أجرا كبيرا جدا أن بعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن تقول عظم الله أجرك وغفر لميتك وعوضك عن مصاب سقيك. ولا يقف الأمر فقط عند هذا الحد، بل عند مواساته المادية، والمواساة المادية هي أن نجني أهل الميت عن الاشتغال بالطعام والشراب ونحو ذلك، وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تسامع أهل المدينة بأن جعفر قد قتل في غزوة مكة، كان واحدا من القادة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في ذلك اليوم، ولما عاد الجيش قاتلا وأيقن أهل جعفر وأولاده وأسرته أنه قتل، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد لهم ما يشغلهم، أي عن النظر في الطعام ونحو ذلك. الكبار مسؤولون بمصيبتهم، ولكن الأطفال بحاجة إلى طعام وشراب، والكبار أيضا هذه أيضا من الحقوق التابعة لاتباع الجنائز. يعني كلمة اتباع الجنائز لا يعني هذه المصيبة، كان النظر إلى حال أهل الميت وصنع طعام لهم وإرساله إلى بيتهم أو بيوتهم، ثم اتباع الجنائز، ثم النظر إلى الحقوق المتبقية على الميت، ترى هل بوقع أهله أن يوقيها أم ليس بوقعهم أن يوقيها، هذه كلها من مظاهر قوة المسلمين بعضهم لبعض. وعجب عندما نقول هذا الكلام ثم ننظر الى الواقع المخزي كيف تنكس وكيف آل الامر الى نقيض ما يقول. الصحوة إلى أعلى درجات الظلم. نجد السنة برسول الله ألا وهي أن يرسل الجراح وأهل الأهل الطعام إلى دار الميت ونكس واستبدل بها النقيض. الآن أعين الناس هي التي تتطلع إلى النائبة العابرة التي ينصبها من أهل الميت. وأنت لا تدري هل ينبغي أن يسأل أهل الميت وقد جاءتهم مصيبة أمهاتهم بتجهيز ميتهم أم بإعداد المائدة العابرة لمن سيعود بعد ذلك إلى هذا الطعام؟ شر طعام رأيته بحياتي، ولا أقول دكتور، شر طعام رأيته بحياتي تتقدم منه النفس. هذا الطعام الذي ينقصه أهل الميت لمن يدعونهم من بعد إلى أن يأكلوا. رسول الله يقول: اسمعوا لأهل زعفر طعاما، أي اسمعوا لأهل كل ميت الطعام وأرسلوه إليهم. ونحن نقول بلسان الحال: ينبغي أن نحمل أهل الميت مسؤولية هذه المائدة العامرة من الطعام ويذهب إليها الناس بعد ذلك. وسواء بني الفقراء أو بني الأغنياء فهو طعام ممزوج مستقبلا في النفس، لا تقبله النفس العفيفة أبدا بشكل من الأشكال. إن كانت ذات إلى ذلك عادة اعتادها الناس فرضوها على أهل الميت، فبئس هذه العادة التي يفرضها الناس على أهل الميت. وإن كان أهل الميت هم الذين يطلبون ويسعون إلى تحقيقها من عند أنفسهم تجمدا وبدون بمظهر معين، فبئس تلك العادة المنافقة التي يقوم بها أهل الميت. أيا كان العامل لهذا فهو عامل سيء يناقض أمر الله ويناقض الذوق الإسلامي ويناقض شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إننا نقول: إن أنفق على هذا الطعام من تركة الميت فلا يريد أحد أن يطعم لقمة من هذا الطعام، ذلك لأن تركة لا ينبغي إطلاقا منذ أن يرمي صاحب المال من هذه الدنيا إلى الآخرة، لا ينبغي أن تمتد هذه الإله بقرش منه، لا ينبغي أن توزع. وإن قال قائل: إن أصحاب الميراث والحقوق قد سامحوا بحقوقهم، فما أدراك أن يكون هنالك قصة، وما أدراك أن يكون هنالك صراع. إن لم يكن هنالك صراع وسامح الجميع فحسب هذه العادة سوءا أنها تكرس مطلوب ما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذوق فيما قاله رسول الله أن لا يسأل أهل الميت أنفسهم في أداء طعامهم حسبهم مصيبتهم، وأن على الناس أن يبتلوهم بطعام لهم وللأطفال ونحو ذلك، أما الصدقات فشيء آخر. هذه كلها عبارة عن حقوق يحطها المصطفى عليه الصلاة والسلام نابعة من جذع الأخوة الإنسانية أولا، ثم جاء الإسلام فحصن هذه الأخوة، فمن دخل في هذا الحكم كرهت هذه الأخوة، ومن بقي خارج هذا الحكم جاءت الرياح العاصفة فأطارت هذه الأخوة أيضا، ولكن الإسلام يطلبه ويدعو إلى ذلك. والدليل أن هذا الرجل يقول لرسول الله: ليس خاصا بالمسلمين، فلو أن جيرانا لك مات له ميت غير مسلمين، جيران غير مسلمين، ينبغي أن تعزيهم. وتعزية الإنسان لغير المسلم مشروعة كتعزيته للمسلم، القرآن الكريم يقول للمسلمين عظم الله أجركم وغفر لذنوبكم وعوضكم عن مصائبكم خير. نقول لغير المسلم نعم عوضك الله سبحانه وتعالى عن مصائبك خيرا نعم وندعو له بالهدايه والرشد والتوفيق. موضوع الطعام ايضا يتكلم فيه الاسره المسلمه والاسره غير المسلمه وليس الاسلام حاجزا مميز ها يميز اسره عن اسره في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع ارسال الطعام الى اهل البيت الذي بيدنا فيه شخص قائم بقطع النظر عن ان يكون اهل المسلمين او غير المسلمين. اتباع الجنازه كذلك وارد اللهم الا اشتراك السفر الدنيا فلا نحضر الكنائس ولا نؤدي او نحضر طقوسا دينيه عند بلد ونحو ذلك ولكن اتباع الجنائز امر محمود ومرغوب فيه على كل حال وهذا يذكرنا بان اساس الاخوه هي الاخوه الانسانيه لكن دين الاسلام انه سياسه لحمايه هذه الامور عندما لا يكون هنالك اسلام وعندما تقوم الاديان المفرقه او العقائد المفرقه فانما ال هذه الاخوه ان تتمكن وما امرنا الله ان ندين له بالعبوديه والاسلام والايمان الا حفظا لهذه الاخوه من التمزق. ثم يقول واجابه الدعوه دعاك رب لك الى دعاء الى مجلس عنده في ذلك الى وليمه ينبغي ان تستجيب للدعاء واستجابه للدعاء تبدا من النفس وتبقى الى الوجود فاذا نالت الاستجابه الى طعام بدون مناسبه وليمه مثلا فالاستجابه مندوبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت الى صراع لاجبت يعني مقدر شيء فقير يعني مقدر بهذاك الوقت كان الحضر كما يحضر الان شيء طعام بسيط جدا. يقول رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه ليكون اسوه لنا وليكون قدوه لنا لو ان انسانا فقيرا دعاني الى طعام بسيط جدا جدا لوجدت ان من واجبي ان ادرك كل شيء واستجيب للدعوه. اذا انها دعوه مندوبه اليها. فان كانت الدعوه وليمه او وليمه بمناسبه عقد وجدت الاستجابه ولا يجوز شرعا الاعراض عنها لان الاستجابه الى وليمه عقد نكاح او عقد اهم من الاستجابه لصلاه الجماعه. الاستجابه لصلاه الجماعه مندوبه لكن ليش الوليمه مفروضه امر افترضه الله ويعصي الانسان اذا لم يستجب الا ان يكون هنالك عذر. ومن جملة الأعذار أن يكون هنالك منكر في المكان الذي يذهب إليه. قال العلماء ومن جملة الأعذار أن تعلم يقينا أن هذا الداعية إنما أقام أكله هذا كداهية وافتخارا وتعاظما مثلا تناسقا مع الآخرين فإن علمت لا إن ظلمت إن علمت أن هذه الدعوة قائمة على هذا الدافع فإن اللازم يسقط ولم يكلمك الله سبحانه وتعالى عندئذ بهذه الاستجابة. لكن الشارع كما أمرني باستجابة الدعوة الشارع يعطي الداعية أن يجعل دعوته لوجه الله عز وجل وأن يجعل دعوته خالية عن المعاصي وخالية عن المنكرات وأن لا يجعلها بسائر المذاهب ونحو ذلك. والمهم إن لم يكن هنالك عذر مما ذكره الفقهاء في باب الولائم يجب الاستجابة. وأنا أقول إن من الأعذار والملائكة، لربما كان ذلك امرا مقبولا ولما كان ثمة عذرا في عدم الذهاب. اما عندما تكون هذه الانبياء انبياء لله والمحرمات في غالب الاحيان، ثم توضع في يوم من الايام من اجل وليمة اخرى او من اجل عقد، فان الامر عندئذ يختلف والمكان مكان موجود. وعندئذ فللمسلم ان يعتذر بكل لباقه ولكن لا يموت. ونقول في هذه المناسبه نتمنى وكنت اكثر من مره ما دام هنالك اناس يعتذرون بان ولكنهم وحصلاتهم لا تتبع بيوتهم لها، نتمنى ان تكون هنالك دور خاصه بامثال هذه العقول وهذه الامراض المصفاه عن الشوائب والمعيه عن المحرمات، تقفل هذه البيوت ثم تفتح استجابه لامثال هذه العقول. اذا تبني هذه الاماكن عن امتلاك تلك النوادي الاخرى التي هي اماكن عصيان واماكن لهو في اصلها، مكان للقمار. هذا المكان ما ينبغي ان يخشى في حالات عارضه ويقرب حفل عقد قران ومولد ويمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذوق يرضى، الطبع يرضى، ثم الشعور بالحمل يرضى. والله اقسم وانا لست من ذلك، ما حضرت عقدا من العقود التي باستجابة الاخر لها واجب في مكان من هذه الاماكن الا وشعرت بضيق نفسي عجيب. وعندما ادعى الى ان اقوم فاتكلم اجدني انني ازر الكلام جزا واستخرج الكلام من تجاوز فمي دون رضا، واشعر ان ظلاما يغشي الحفل كله. بالعكس من الواقع الذي تحدث عندما تكون هذه الاحتفالات في بيوت، اقل ما هنالك انها بيوت طاهره عن هذا الله المحرم، ليست فيها اصداء هذه المحرمه. نعم، واذا كان الامر هكذا اذا ينبغي ان نستثمر هذا المعنى. فكيف يأخذ الامر عندما يكون الدافع تقليدا لاسره من اسره اخرى؟ اما اساس الاستجابه للدعوه فمطلوب وحق من الحقوق الانسانيه الاسلاميه. اذا دعاك اخ مسلم لك ايا كان يسن ان تستجيب للدعاء، الا اذا كان لك عذر، الا اذا كان لك عذر. ومن الاعذار ان تكون منشغلا بواجب اخر، فالانشغال بواجب يفضل على الانشغال بمندوب، والانشغال بمندوب مؤكد يفضل على الانشغال بمندوب غير مؤكد. وعلى الانسان ان يعلم سلم الاولويات ليطبق هذا المعنى الذي نقوله. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشميت العاصف، كثيرا منا يقول اي حق هذا الشيء بسيط، ان اذا عطف جارك فحمد الله ينبغي ان تعلم ان حقا تركب في عنقك وذمتك له كدين مالي تماما. اذا انتابه الله وقال الحمد لله ينبغي ان تشمته، فتقول يرحمك الله، ومعنى التشميت ان تقول له يرحمك الله. نعم، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه سنه الله من بعد عطاه، ولم يشمته عند كثير من العلماء يعصي يرتكب معصي، لان الحق كفاه. اذا في ثلاثه جالسين واحد منهم قال يرحمك الله، نعم، فقد سقطت المسؤوليه على الاثنين الاخرين. لكن لو ان ايا منهما لم يشمته ولم يدعو الله له بالرحمه فقد باع الثلاثه بالمعصيه. ونحن نتساءل ما هي اهميه هذا الامر؟ الاهميه غير منظوره، وساقول الان في اخر هذا الدرس ان شاء الله. الاهميه شيء خطير كبير، لكن في الممتلكات الماديه لا تقتله، المقاييس التي تقتل الاشياء المحسوسه لا تقتله، الا ان الامر في غايه الاهميه. اما الزائد على هذا مما اورده الامام مسلم في صحيحه، واذا استنصحك فانصح له، اذا استنصحك فانصح له، اي اذا استشارك اخوك. ومره اخرى نقول صيام الاخ المسلم او غير المسلم، اذا استنصحك فينبغي ان تشير عليه للنصح، اي ان تقدم له المشوره التي تقدمها لنفسك، وان لا توفر اي معرفه لديك لمشوره تنصحه بها دون ان تقولها له، وان لا تهم عليه باي معروف تعلمه ثم لا تقوله له، لا سيما اذا استنصحك. واذا لم يستنصحك ينبغي ان تنصحه، فكيف بمن جاء يستنصح اي جاء يستشير ويسال؟ نعم، المستشار المهتم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ضيعت حق هذا المستشير فقد خنت، لانك ضيعت امانه قلبك الله عز وجل اياه، سواء كان هذا المستشير قريبك، صديقك، رجلا من عامة الناس، رجلا غير مسلم، مسلما، عدوا لك او غير عدو، ينبغي اذا استشارك او اذا استنصحك ان تنصح له، اي ان تدله على الحق الذي يرم نفسك عليه. هذا هو الامر الثالث الذي زادت برواية مسلم على ما هو متفق عليه عند الشيخين. ما هي ثمرات هذه الاشياء؟ وهي اشياء قد يراها فعلا بعض الناس الدافية. انا قلما اجد انسان مثلا ينتابه عطاء ثم اسمع ممن حوله كلمة يرحمك الله. وهذا يحصل في الحافلات، في السيارات، في الطرقات، في الاماكن العامه، وكان هذا الشيء يعني غير داخل في الاسلام، وهذا اولا يعود الى الجهل ربما، وربما يعود الى عدم الاقتراف ان هذا الشيء فاسد، او ربما واحد يقول انا شو بيعرف في من هذا؟ روح الحمد لله يرحمك الله عليك، شو في بيني وبينه حتى يرحمك الله؟ شو في بيني وبينه؟ بينك وبينه حق أقامه الله عز وجل فيه أقدر القوة الإنسانية التي أنزل الله هذا الإسلام حفظا لها وحفظا. وأقول مرة أخرى، القوة أساسها القوة إنسانية، لكن ما الذي يحميها؟ وحدة العقيدة. عندما لا تكون وحدة عقيدة يتداخل الناس تجذبهم أحوال شتى، فإذا تداخل إذا نحن بحاجة إلى وقاية حسن يحمي هذه الأخوة. ما هي هذه الوقاية؟ وحدة العقيدة. فالدين لم يأتي ليخترع أخوة، وإنما جاء ليحمي أخوة. هذه الأخوة لا بد من أن نغذيها، نغذيها بهذه الأشياء. تبادل الثمن، عيادة المريض، صديقا كان أو لم يكن صديقا، مراقبة، المعنوية إلى آخر ما هنالك، استجابة الدعوة. تماما كما قلنا، تشميت العاصف، هذه الأشياء جزء من حقوق كبيرة جدا، لكن الناس يحتقرونها في العالم، يعني لا يبالون فيها. لكن تصور لو أن مجتمعا في قرية أو في بلدة نفذ هذه الحقوق، فلسوف تجد أن عوامل الأمن تتنامى تماما كنواه ألقيت في تربة فسقيتها وتعهدتها بسقيا، فتجد أن هذه النواة تحولت إلى نبات، وأن هذا النبات بدأ يشتد ويتعالى صاعدا إلى جنب السماء. تجد أن هذه المحبة بدأت تتنامى. بالمقابل مشاعر البغضاء، مشاعر الأحقاد، البغائم كلها تزول تتراجع، ونحن بأمس الحاجة على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العلاقات الفردية الصغيرة والكبيرة، بأمس الحاجة إلى أن نعمد إلى نواصي المحبة التي غرسها الله بين عباده فمن المياه، وأن نعمد إلى عوامق العداوة فنزيدها. وما هو السياق الذي نملكه؟ السياق هذا الذي يمثلنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشرح هذا الكلام، خطر في بالي ان بعضا مما قد يسال، وفعلا سالني سائل منذ ايام، قال: الا يتعارض مع هذا الذي نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشمس، وقد جاء مسلما: ان استطعت ان لا تريني وجهك فقط فان يحشي قاتل حمزه سالم، وتاب وعاد الى الله. وقلنا البغض ينبغي ان يكون للمعصيه التي تلبس بها العقل لا للشخص، والاسلام يجد ما قبلك. كيف قال رسول الله هذا الكلام لوحشي؟ الحديث صحيح، لكن ما يفوته كثيرا من الناس حتى بعض اهل العلم والكاذب. روى البخاري ان وفد فقيه عندما جاء الى رسول الله، وفد فقيه من اين جاء؟ من الطائف. جاء الى رسول الله، لم يات مسلما، جاء ليناقش رسول الله في امر الاسلام. استقبله رسول الله وانزله في المسجد، وظلوا حوالي 20 يوم وهم يناقشون في الاسلام. هل كانوا مسلمين؟ لم يكونوا مسلمين. نظر رسول الله الى ذنوب والى وحشي في ركن من اركان المسجد جالسا، ولما راه ساله اوحشي من؟ قال: نعم. قال له: ان استطعت ان لا تريني وجهك فافعل. لم يكن وحشي قد اعلن اسلامه بعد، هذا ما ذكره البخاري، وليس هنالك اي نص او اي روايه تثبت ان وحشي في تلك الساعه كان مسلما. ان بصت الجفوف هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس كلهم ما كانوا مسلمين، ومع ذلك فرسول الله ما طرده وما ابعده وبركاته، وما قال له: انت الذي فعلت وفعلت، وانني استطيع ان ابقى مع لعمي منك. ما قال هذا، وانما قال له: ان استطعت ان لا تريني وجهك فافعل. بعد حين دخل وفد ثقيف من الاسلام، وكان هذا واحدا يقول يحشي انه بدافع من شعور الخوف كان يخجل من ان يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه وهو القاتل لعمه حمزه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ان اسلم حمزه اقصاه عن مجلس جلس، او قال له: ان استطعت ان لا تلم وجهك فقال، ما عقل. وانما المهم ان نعلم متى وفي اي وقت راى رسول الله وحده لاول مره وقال له هذا الكلام. راه في مسجده مع وقت فقير، وقبل ان يعلن وقت فقير رب العالمين.